أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله قلنا تفسير الآن في سورة تفسير سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قال هي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الراجح أن المراد أفلحوا في الآخرة لتعقيب صفاتهم بقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الآية لأنها تبين فلاحهم. ولا إشكال فإنهم أفلحوا في الدنيا والآخرة. صحيح ان الفلاح المطلوب والفلاح الافضل والفلاح العمل الدنيوي لاجله هو فلاح الاخره، ولكن لا يمنع مع ذلك ان يكون المؤمن من المفلحين في الدنيا بكونه مؤمن، كونه من عباد الله، كونه من يعني عباد الله الصالحين. وهذا هو يعني قد افلح المؤمنون سواء في الدنيا او في الاخره. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولئك نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفة من صفات المؤمنين، لأن الخشوع الذي هو ذلة المصلي لله هو من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة من صفات المؤمنين كما في آية التوبة. إذن من قد أفلح المؤمنون الذين من صفاتهم ومن نعم أنهم في صلاتهم خاشعون. لو أن قلنا أنه لابد من الخشوع في الصلاة يعني بمعناها بمعنى الخشوع، أي بمعنى أن الخشوع أن الإنسان يصلي هذه الصلاة وهو حاضر قلبه لهذه الصلاة ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، مدري ما اللي صلى. يعني كل واحد بيصلي وهو خارج موضوع الصلاة، ما أحد في حول الصلاة يعني إلا ما ندر. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى له مع هذاك المسيء صلاته، دخل رجل الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى له في المسجد صلى ركعتين وقام استعجل جلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى له، فقال ارجع تصلي فانك لم تصلي. رجع وصلى ركعتين ثانيه ورجع قال ارجع صل فانك لم تصلي. رجع صلى قال ارجع، قال والله يا رسول الله ما اجيد الا اللي شفت، يعني ما هو يزعم مني لا هذا اللي انا اعرفه. قال هلا ما هو كذا، إذا أردت أن تصلي يعني لابد أن تكون على وضوء، يعني تتطهر تستقبل القبلة وتكبر الله لتكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وما تأثر ثم تركع وتطمئن، ما قال وتخشع. الخشوع قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي، لأن الخشوع مرتبط بعلاقة الإنسان بالله ومدى صدقه مع الله ومدى استحضار قلبه أثناء الأداء لهذا العمل، أثناء الأداء للصلاة. استحضار القلب هو الذي يؤدي إلى الخشوع، لكن اللي يجب وجوب الاطمئنان، لا بد أن تطمئن، أي أنك في السجود تطمئن تأخذ وقت. قالوا أقل شيء قدر سبحان الله يعني، لكن هذا قال واطمئن راكعا ثم ارفع واطمئن قائما ثم اسجد واطمئن ساجدا. إذن الاطمئنان يختلف عن الخشوع. فالخشوع صفة من صفات المؤمنين الراقية، يعني التي تحتاج إلى كثير من العمل وإحضار القلب وإحضار النية وإحضار عظمة الله وإحضار عبوديتك وضعفك ومسكنتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذين هم عن اللغو معرضون، إحنا الآن عندنا قيم ومبادئ 1 2 3 4، فليجعل الإنسان منها له دستور أمامه، إذا رأى أنه يعمل بها فهو من هؤلاء، وإذا رأى أنه لا يعمل بها فليحاول أن يعمل بها حتى يدخل مع هؤلاء اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى بالوصف الذي سيأتي والذي لهم نتيجة نهائية في هذا الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هو الذي ينبغي أن يترك من فضول الكلام كالسب والكذب والغيبة والنميمة اللي احنا فيها كلها. يعني أحيانا قد يأتي الإنسان يتكلم بحديث ما يجب أن يقوله وفي غنى عنه، لذلك قال بعضهم إنما كلامك هو كتابك، أنت الآن إذا تبغى تكتب رسالة للصديق اخترت الكلمات الجميلة، أما إذا الواحد يبغى يرسل إذا هو عاشق ويبغى يرسل فعاد بقى يتقطع وهو يكتب الرسالة الزينة رومانسية، يعني خاصة اللي يبيعوا أبو ريالين ذلك ما هم دارين ماشي رومانسية، ولا يبقى يكتب رسالة يعني يكتب مع طلب المسؤول أو شيء يقدم كل شيء. فكذلك كلام كذا ومعروض على الله سبحانه وتعالى، كأنك تكتب والملائكة جاهزين، بالله ما كتبته هم كتبوه وعرضوه. فلذلك ان فضل الكلام اللي ما له داعي الأفضل منها السكوت. إذن عن اللغو معرضون، اللغو فضول الكلام كالسب، هذا بعض الناس تجد لا يستطيع أن يتكلم إلا واللعن معه، الله يسوي بفلان، الله يلعن فلان لعنة كذا، يعني كل هذا سبحان الله، يعني كيف يقابل الله سبحانه وتعالى بإيش؟ كالسب والكذب والغيبة والنميمة، كل هذه من لغو الكلام والتي يفترض أنها لا توجد مع الصلاة. من سبق أن قلنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا فحشاء ومنكر. فإذا كان الإنسان هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع الصلاة لا تأتي إلا بخشوع، والخشوع لا يأتي إلا لمن ترك الكذب والغيبة والنميمة والسب. ولما واحد يجلس يلعن ويسب ويكذب وكذا ويدخل الله أكبر ويخشع، مستحيل يخشع لأنه ما أوجد شيء قبله، مسألة مترتبة، كل شيء ترتب على ما قبله. مؤمن إذن يجب أن تكون تستطيع أن تخشى في صلاتك، تخشى في صلاتك إذن يجب أن تكون بعيد عن اللغو في الكلام حتى تستطيع أن تصل إلى هذه المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. والذين هم للزكاة فاعلون، تعم إنفاق المال وغيره من مكارم الأخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة قد تأتي بمعنى، إذا وردت قد تأتي بمعنى الوجوب، هذا الوجوب معناه الزكاة، قد تأتي بمعنى العطاء، التطوع، الإنسان اللي يعطي من عنده، فهذا صفة أخرى. والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظا مستمرا لفروجهم كما تدل عليه الجملة الإسمية، حفظا دائما، يعني سواء كان محصن أو غير محصن. فهذه من صفات المؤمنين الخاشعين الذين لهم عند الله سبحانه وتعالى، طبعا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا لا شك فيه، يعني إلا على أزواجهم. وحقيقة الزوجة في اللغة ما ملكها الرجل لتكون قرينة، قرينة حياته تمليك العلاقة المعبر عنها بالزواج لا ملك المال، يعني تمليك، ما هي تمليك، ما يسمى عقد الزواج إنه ملك، ما عقد علاقة بين الرجل وامرأة يحكمها هذا العقد، إذا اختل شروط من شروط الزوجية التي أمر الله بها أنفك العقد هذا، أما بالطلاق أما بالفسخ أما بالقلع أما بأي شيء. أما التمليك الملك فلا، يعني لا يملك العبد أن يكون حر غصبا، بينما المرأة تملك أن تستطيع أن تتخلص من عقد الزواج بالخلع، إذا كان الرجل غير محسن عشرتها أو كذا أو كذا فتخلع، وكذلك بالفسخ إذا كان غير مهيئ للزواج. فالأحكام كثيرة يعني في أحكام الطلاق. لذلك التملك بعدين لها ذمتها المالية المستقلة، لها مالها ولها حقوقها ولها إرثها ولها كانتها، يعني العبد ما يملك ولا لا يكون له ملك ولا يكون له شيء، ولكن هنا رابط مقدس بين الرجل والمرأة يسمى عقد الزواج، على الرجل فيه حقوق ولا عليه حقوق، ولا المرأة فيه حقوق وعليها حقوق. والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، من أي الجواري المملوكات، إذا ملك الرجل الجارية كلها حلت له كما تحل له الزوجة إذا ملكها كلها، أما إذا كانت عادها مشتركة مشكلة. وذا الحين ما عاد خلصنا. فإنهم غير ملومين، أي في مجامعتهم ونحوها، لا الزوج ولا الزوجة، إذا كان الزوج مع زوجته أو مع أمته فلا غير ملوم يعني. ولكن هم شروط المؤمن أن يكون المؤمن الذين هم بفروجهم حافظون من الزنا والعياذ بالله، ومن الأشياء كل ما يؤدي إلى الزنا فهو يدخل في هذا، إذا هي في ملك ثلاثة أو أربعة أشخاص. مالكينها اشتروها تشاركوا في قيمتها ما كان معه قيمتها وتشاركوها 4 و5 أشخاص. نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك المستثنى وهو يعم الزنا واللواط والاستمتاع في غير الفرج الحلال ونكاح اليد والمتعة عندنا لأنها مبنية على عقد إجارة وليس من الزواج عندنا وهو عند الإمامية من الزواج فأولئك هم العادون. إذن فمن ابتغى وراء ذلك بأي طريقة كان يصل فيها إلى لذة الشهوة الجنسية بأي طريقة كانت مما أشير إليها سواء أنا أشير إليها أو الآن في أشياء أخرى جديدة طلعت على المجتمعات من المجتمعات الغربية وأضيف إليها الشيء الكثير إلى هذه الأمور فهذه كلها من المخالفات ويصبح الإنسان من الذين هم لفروجهم غير حافظون. فالذي لفرج حافظ هو الذي ليس أمامه إلا الزواج فقط معاشرة الزوجة. فمن ابتغى وراء ذلك نعم فأولئك هم العادون المتجاوزون للحد ظلما. وفي الآية تأكيد حيث أفاد التحذير من الابتغاء الذي هو مقدمة المعصية يعني كل ما يؤدي اللي قلنا كل ما يؤدي إلى المعصية فهو كذلك يعني مثلا النظر مثلا الاتصال التلفوني اللي نسموه المغازلة مثلا المكالمات عن طريق الانترنت مثلا الشات نقدر نقول الآن الشات اللي عن طريق النت يعني كل ما الآن هو موجود من أساليب الإغراء اللي موجودة الآن فهذه كلها محرمة ما دام أنها ستؤدي في النهاية إلى أن الإنسان يدخل في المحرم لأن الإنسان جسده عنده أمانة بما في ذلك حتى النطفة فهي أمانة عنده فإذا الإنسان كان بهذا الشكل يعني فهو من المخالفين لهذه نعم فمن ابتغى وراء ذلك أي فمن ابتغى غير الزواج الشرعي فأولئك هم العادون فهو من المعتدين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه قيمة أو هذا مبدأ أو هذا مطلب يكون المؤمن عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون رعاية العهد والأمانة المحافظة على الوفاء بالعهد واجتناب النكث للعهد والمحافظة على ترك الخيانة في الأمانة وهذه من صفات المؤمنين. الذين هم لأماناتهم أمانة كل الأمانات ليست المسألة مثلا خذ امسك هذا عندك لا الأمانة تدخل فيها حتى العبادة سبق نقول معنى قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان أمانة التكاليف الشرعية الذين هم لأماناتهم تكاليف الشرعية وكذلك الأمانات اللي يؤمنوا عليها وكذلك العهد إذا كان هناك عهد بينه وبين أحد أو عهد بينه وبين إمام أو عهد بينه وبين أحد الأئمة فيجب عليه أن يوفي به أو عهد بينه وبين أي شخص فلا بد أن يكون إذا كان من المؤمنين هؤلاء اللي لهم هذه الميزة فلا بد أن يكون محافظ على هذا الشيء. والذين هم على صلواتهم يحافظون وهذه من صفات المؤمنين يحافظون على صلواتهم كلها في أوقاتها فمن لا يحافظ على كل الصلوات المفروضة فليس منهم. والراجح أن الذي يتلهى في الليل ويؤخر النوم حتى يسبب ذلك لفوات صلاة الفجر وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى فوت صلاة الفجر وقد جربه مرارا ثم لا ينتهي عن تأخير النوم ولا يحاول سببا للقيام من النوم في وقت صلاة الفجر فليس من الذين هم على صلواتهم يحافظون. حق الديوانية يا مولانا لما يضوي لي لا مدريكم مشكلة فعلا يعني احنا مامورين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون احنا مامورين بالعباده وليسنا مامورين باللعب والسهر والوضع اللي احنا فيه الان يسهر الى الساعه 1 الى الساعه 2 الى الساعه ما ادري كم ثم يقوم يرقد خلاص انتهت الصلاه حتى لو قام يصلي يقوم يصلي والقران يلعنه كم قارئ للقران والقران يلعنه كلها نوم وكلها. ولذلك ان الامام الهادي عليه السلام وغيره فسروا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال من النوم مستحيل قال واحد يشرب خمر ويقوم يصلي ما المسألة كذا المسألة مسألة النوم. فهذا من المصائب يعني الآن هذا لا يسمى من الذين هم على صلاتهم يحافظون السهر يعني أحيانا يوصل إلى التحريم أنه لا يجوز إذا كان قد يؤدي إلى ترك الصلاة، وإذا قد يؤدي إلى ترك العمل، ويؤدي إلى الإنسان يصبح عالة على والديه، مجرد أنه يبغى يسهر في الصباح ينام، لا يعمل، لا يبحث عن عمل، لا يبحث عن رزق، فهذا يعني أصبح مجرد عالة على الآخرين، وأصبح عضو غير فعال في المجتمع. فالمجتمع المسلم هو مجتمع متفاعل كله، ما في واحد يعيش على واحد عالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتي هؤلاء السائل يعني يأمره بالعمل، يقول اذهب واحتطب، خاصة عندما يأتي شاب، وإحنا اليوم سبحان الله أكثر السائلين شباب. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اذهب واحتطب، يعني بدل ما أنت تتشحذ الناس، هذا يعطي وهذا لا يعطي. فكذلك في هذا الذي يعني تعامل بالسهر في الليل، والمشكلة هذا هو يعني احنا نقول احنا اقوياء وابليس ما استطاع ان يسيطر علينا، بالعكس ابليس راكب على يعني اصبحت الان السهر هو الشيء الرسمي، بينما الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا والليل سكن وكذا، واحنا لا اتبعنا الشيطان، واستطاع الشيطان ان يغير من حياة الانسان من فاصبحنا الان الليل نهار والنهار ليل. هذا اللي يسهر ما يقوم يصلي، ما يقوم يعمل، ما يصبح عضو فاعل في المجتمع، ما يقدم خدمة للمجتمع. إذا أصبحنا مل كذا، ما دام أنه انحرف تلقائيا إلى المخدرات، إلى الخمور، إلى أي شيء، فدائما المكان أو المكان الموضوع، المكان اللي ما فيه التزام بكل القيم، يكون مكان قدر كله مليء بجراثيم الجريمة، البطالة، كل شيء يترتب عليه. والبعض يقول والله أنا ما حصلت عمل، طبعا ما حصلت، ما في شخص ما يجد عمل، بالله أني أنا ما أبغى، ما أني متلذذ على السهر والجلسات مع الشباب ومع الآخرين وكذا، وفي النهار أبغى أرقد، ما أنا فاضي أطلع أبحث عن عمل. وإلا قال الله سبحانه وتعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالرزق ما يحتاج له أنه يأتي إليك إلى الغرفة وأنت راقد ولا أبدا. فهذه من الإشكاليات اللي تؤدي في هذا الشيء. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك الذي سبق معنا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذا اجتمعت هذه الستة الشروط أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لعلهم مجاز لأنهم استحقوها كما يستحق الميراث، والله أعلم. إذن أولئك هم الذين يستحقوا، كأنه لأن الورث حق لا أحد يستطيع أن ينفيه بأي قوة، حق قهري يخرج قهرا ويدخل قهرا، هذا الورث. لو جاء واحد وقال أنا ما أبغى أورث ابني إذا ما على كيفك، ولا جاء واحد قال أنا ما أبغى من أبوي إذا مال ما أبغى منه شيء، قال ما على كيفك. هذا حق قهري يخرج قهرا ويدخل قهرا، إذا قد هو له يتصدق لا بد منه، حتى أنهم هذا المال كله اللي كسبه في الأخير يرفع يده عنه، يقول مالك إلا الثلث تتصرف فيه، أما الباقي حق الورث، لا تلعب في حق الناس. هذه المشكلة. فالله سبحانه وتعالى يقول أولئك هم الوارثون، يعني خلاص هؤلاء لهم الجنة، أصبحت حق لهم الفردوس، أصبح حق لهم بسبب هذا الالتزام بهذه الستة الشروط الماضية. أولئك هم الوارثون، أي يعني خلاص هذول ضمنوا الجنة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا،